الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم، أي يدور على هؤلاء الأبرار الخدم، بآنية من الأواني التي يشربون فيها شرابهم، وهي من فضة وأكواب، أي الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عرى، كانت قوارير من فضة، أي في صفاء القوارير وبياض الفضة، فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضة، قدروها أي الطائفون تقديرا على قدر مراد الشاربين من غير زيادة ولا نقص، ويسقون فيها أي الأبرار كأسا أي خمرا، ولكنه ليس كخمر الدنيا، كان مزاجها زنجبيلا أي أن الكأس تمزج بالزنجبيل، وكانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته، فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب، عينا فيها أي في الجنة، تسمى سلسبيلا أي سهلة المساغ في الحلق وليس كزنجبيل الدنيا، ويطوف عليهم أي ويدور على المؤمنين الأبرار ولدان أي غلمان يخلقهم الله تعالى لخدمة أهل الجنة، مخلدون أي لا يموتون، إذا رأيتهم الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب لكل مؤمن يدخل الجنة، والمعنى إذا رأيت هؤلاء الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا أي لحسنهم ونقاء بياض وجوههم وكثرتهم وانبثاثهم في مجالسهم، واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أزين في النظر من المنظوم، وإذا رأيت أي إذا رأيت ببصرك ونظرت به، ثم أي الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا أي واسعا، فقد ثبت في صحيح البخاري أن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد على حصير من جريد وقد أثر في جنبه، فبكى عمر فقال له ما يبكيك يا عمر؟ قال ذكرت كسرى وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه، وأنت رسول الله صلى الله عليك وسلم على حصير من جريد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فأنزل الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم أي فوقهم ثياب سندس أي الثياب الرقيقة من الديباج وهو الحرير، خضر جمع أخضر، وإستبرق وهو ما غلظ من الديباج، وحلوا أي أهل الجنة، أساور جمع أسورة من فضة وسقاهم ربهم، أضاف الله السقيا إليه للتشريف، شرابا طهورا طهور صفة مبالغة في الطهارة، ومن طهره أنه لا يصير بولا نجسا ولكنه يصير رشحا يخرج من أبدانهم كرشح المسك، إن هذا أي النعيم كان لكم جزاء أي ثوابا على ما كنتم في الدنيا تعملون من الصالحات، وكان سعيكم أي عملكم مشكورا أي مقبولا مثابا إنا نحن نزلنا عليك أي يا محمد هذا القرآن ما افتريته ولا جئت به من عندك ولا من تلقاء نفسك كما يدعيه المشركون تنزيلا أي نزل آية بعد آية ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة إنما أنزل عليه متفرقا ثم أمره الله تعالى بالصبر فقال فاصبر لحكم ربك أي لقضاء ربك وتبليغ رسالته ولا تطع منهم أي من المشركين آثما أي مرتكب الإثم الداعي لك إليه أو كفورا أي الغالي في الكفر الداعي إليه والكفور وإن كان آثما فإن فيه مبالغة في الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور في حقه أن يطيع أحدا منهم لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم عن مثل ذلك أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه فأنزل الله ولا تطع منهم آثما أو كفورا قال ابن الجوزي زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف وقد تكلمنا على نظائرها وبينا عدم النسخ واذكر اسم ربك أي صل لربك بكرة يعني صلاة الصبح وأصيلا يعني صلاة الظهر والعصر ومن الليل فاسجد له يعني صلاة المغرب والعشاء وسبحه ليلا طويلا يعني صلاة التطوع بعد الصلاة المفروضة وهو التهجد بالليل إن هؤلاء يعني الكفار يحبون العاجلة أي يؤثرون الدنيا على الآخرة ويذرون أي ويدعون وراءهم أي أمامهم وهو ما يستقبلون من الزمان يوما ثقيلا أي يوما شديدا وهو يوم القيامة والمعنى أنهم يتركونه فلا يؤمنون به ولا يعملون له واستعير الثقيل لليوم لشدته وهوله من ثقل الجرم الذي يتعب صاحبه نحن خلقناهم أي من طين وشددنا أي قوينا وأحكمنا وأحسننا أسرهم أي خلقهم وقيل شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب وقيل الأسر مجرى البول والغائط وذلك أنه إذا خرج الأذى انقبضا والكلام خرج مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالمعصية أي سويت خلقك أيها الإنسان وأحكمته ثم أنت تكفر بي وإذا شئنا أي تبديل أمثالهم بإهلاكهم بدلنا أمثالهم تبديلا ممن يطيع إن هذه أي السورة أو آيات القرآن أو جملة الشريعة ليس على جهة التخيير بل على جهة التحذير من اتخاذ غير سبيل الله كما قال أبو حيان في تفسيره تذكرة أي موعظة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إلى طاعته وطلب مرضاته وما تشاءون أي الطاعة والاستقامة واتخاذ السبيل إلى الله إلا أن يشاء الله أي لا يحصل ذلك إلا بمشيئة الله عز وجل وفي هذه الآية حجة لأهل السنة أهل الحق حيث قالوا إن جميع ما يصدر من العبد من خير أو شر طاعة أو معصية إيمان أو كفر بخلق الله ومشيئته، لم يخلقه أحد سوى الله. إن الله كان عليما، أي عالما بأعمالكم وما يصدر منكم قبل خلقكم. حكيما، أي في أمره ونهيه لكم وفي فعله. يدخل من يشاء في رحمته، وهم المؤمنون يدخلهم الجنة. والظالمين، أي الكافرين، إما بالإعراض عن الإيمان بالله أو الرسول أو بشتمهما. أعد لهم، أي في الآخرة، عذابا أليما، أي عذابا مؤلما موجعا، وهو عذاب جهنم. وفي هذه الآية رد على الذين يقولون إن عذاب جهنم معنوي لا حسي، أي يزعمون أن آيات الوعيد للتخويف فقط لا حقيقة لها في الآخرة، وهذا إلحاد وكفر بالقرآن والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.